تعين على معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة أوضاع تلك العلوم الكتب المصنفة وفق الصناعة الفقهية على مسائل، فإن المصنفين أرادوا بها أن تكون معينة على معرفة فقه الأحكام الطلبية مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مرقاة تفضي إلى الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يراد منها أن تكون حجابا عن اتباعه صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء النصحة للمسلمين لم يريدوا بتقييد تلك المقيدات ووضع الفقه على هذا الوضع أن تكون تلك الكتب حائلة دون تجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وقصدوا من وضعها الإعانة على فهم الكتاب والسنة مما تضمنته من الأحكام الشرعية الطلبية المخصوصة باسم الفقه عندهم. ومن جملة تلك التصانيف هذه الرسالة التي وصفها مصنفها فقال: فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى، أي مدخر متصف باليسر، أي مدخر متصف باليسر، فاليسرى مؤنث الأيسر. ووضع التآليف على وضع واضح جلي يسهل الانتفاع به ممدوح شرعا، ويكفي في مدحه أن الشرع جاء كله وفق ذلك. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر. ثم ذكر المصنف أن تلك المقدمة الصغرى والذخيرة اليسرى هي على المذهب الأسنى، أي الأضوأ أو الأرفع، فهو منسوب إلى الإضاءة أو منسوب إلى الرفعة، فنسبته إلى الإضاءة لما فيه من نور العلم، ونسبته إلى الرفعة لما فيه من الارتفاع إلى درجات عالية عند الله لمن هدي إلى العلم، فإن الله يرفع بالعلم من يشاء من عباده. ثم ذكر أن هذا المذهب الأسنى هو مذهب الإمام الرباني أحمد بن حنبل، والرباني منسوب إلى الربانية، ومن معاني الربانية تعليم الناس صغار العلم قبل كباره، ومن معاني الربانية تعليم الناس صغار العلم قبل كباره. وقوله أمات المسائل أي مهماتها وكبارها، أي مهماتها وكبارها، والأمات جمع أم كالأمهات. ومن أهل العربية من يفرق بينهما بأن الأمهات جمع لمن يعقل، والأمات جمع لمن لا يعقل، والمشهور في لسان العرب التسوية بينهما، فالأمهات والأمات جمع أم. ثم ذكر أن تلك المسائل الأمهات ينتفع بها العائل، وهو الفقير المحتاج إلى من يعوله في دينه ودنياه، الفقير المحتاج إلى من يعوله في دينه ودنياه. ومن حال العيلة في الدين الابتداء في العلم، ومن حال العيلة في الدين الابتداء في العلم، فالمبتدئ فقير إلى في مسائله، محتاج إلى من يقوم على رعايته فيه فيمده بأنواع العلوم حتى يحصلها شيئا فشيئا. ثم ذكر أن تلك المسائل هي مرتبة في فصول مترجمة، أي مقرونة بتراجم تدل عليها، والترجمة عنوان شيء من العلم، والعنوان هو ما يدل على الشيء ويوصل إليه، فالتراجم تفصح عما بعدها، فالتراجم تفصح عما بعدها وتعرف به. فإذا قيل كتاب الطهارة علم أن المذكور بعد الترجمة متعلقه أحكام الطهارة، وإذا قيل باب المياه علم أن المذكور بعده متعلق بأحكام المياه. وتلك الفصول المترجمة سردت في مسائل متتابعة كلها وفق مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله: فصل في الاستطابة، وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه. والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه، ويسمى الثاني استجمارا. وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء: الريح والطاهر وغير الملوث. ولا يصح استجمار إلا بأربعة شروط: الأول أن يكون بطاهر مباح يابس منق غير محترم، كعظم وروث وطعام ولو لبهيمة وكتب علم. والثاني أن يكون بثلاث مسحات، إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة أحجار تعم كل مسحة المحل، فإن لم تنق زاد، ويستحب قطعه على وتر. والثالث أن لا يجاوز الخارج موضع العادة. والرابع حصول الإنقاء، والإنقاء بماء عود خشونة المحل كما كان، وبحجر ونحوه، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وظنه كاف. عقد المصنف فصلا من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في الاستطابة، أي طلب تطييب محل الخارج عند قضاء الحاجة، أي طلب تطييب محل الخارج عند قضاء الحاجة، أي جعله طيبا. ثم ذكر فيه أربع مسائل كبار. فالمسألة الأولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله: وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه. فالاستطابة مبينة بحقيقتها المذكورة، أنها الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه. والاستنجاء هو طلب إزالة النجو، والنجو اسم للخارج النجس من الإنسان، من السبيلين. والمسألة الثانية في قوله: والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث إلى آخره، وهي تتضمن حقيقة الاستنجاء الشرعية، وأن الاستنجاء يقع على شيئين: أحدهما إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، والآخر إزالة حكمه بحجر ونحوه. فأما الأول وهو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، فهو يجمع أربعة أمور. أولها أنه إزالة، أي نفي وإعدام. وثانيها أن الإزالة تتعلق بنجس ملوث، والنجس عين مستقذرة شرعا، أي محكوم بنجاستها بطريق الشرع. والملوث هو المقذر، فالتلويث هو التقدير. ورابعها أن النجس الملوث خارج من سبيل أصلي، وكل إنسان له سبيلان هما القبل والدبر، وأشير إلى قيد الأصلي لأن الإنسان قد ينسد مخرجه المعتاد فيفتح له مخرج آخر، لأن الإنسان قد ينسد مخرجه المعتاد فيفتح له مخرج آخر، فيكون المتعلق بالمخرج الآخر من باب إزالة النجاسة لا من باب الاستنجاء، فيكون المتعلق بالخارج من المخرج الآخر من باب إزالة النجاسة لا من باب الاستنجاء. ورابعها أن الإزالة المذكورة تكون بماء، أن الإزالة المذكورة تكون بماء. وأما الثاني وهو إزالة حكمه بحجل ونحوه فهو يجمع أربعة أمور أيضا، فهو يجمع أربعة أمور أيضا. أولها أنه إزالة وهي النفي والإعدام، وثانيها أن تلك الإزالة متعلقة بحكم النجس الملوث، أن تلك النجاسة متعلقة بحكم النجس الملوث، فإنه لا يزول حقيقة، فإنه لا يزول حقيقة، ويبقى بعده أثر لا يزيله إلا الماء، ويبقى بعده أثر لا يزيله إلا الماء. وثالثها أن تلك الإزالة للنجس الملوث تكون لما خرج من السبيل الأصلي كما تقدم، أن تلك الإزالة لحكم النجس الملوث تكون من الخارج الأصلي كما تقدم. ورابعها أن المزال به هو الحجر، أن المزال به هو الحجر، ومثله ما كان في معناه، وهذا معنى قوله ونحوه، أي ما ألحق به كورق أو خزف أو مناديل خشنة، كورق أو خزف أو مناديل خشنة. والمسألة الثالثة في قوله وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء، فالاستنجاء يجب لما خرج من السبيل الأصلي سوى ثلاثة أشياء، أولها الريح وهي الناشفة التي لا تشتمل على شيء من الخارج، وهي الناشفة التي لا تشتمل على شيء من الخارج، فإن خرج مع الريح شيء من الخارج وهو الغائط فإنه يستنجى لأجل الغائط، فإن خرج مع الريح شيء من الغائط فإنه يستنجى لأجل الغائط. وثانيها الطاهر، فإذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء كالمني، فإن المني طاهر، فإذا خرج لم يجب الاستنجاء له، كمن أراد أن يخفف غسله عند نومه أو أكله بوضوء، كمن أراد أن يخفف جنابته، كمن أراد أن يخفف جنابته عند نومه أو أكله بوضوء فإنه يتوضأ ولا يستنجي للخارج وهو المني لأنه طاهر. وثالثها غير الملوث، أي غير المقدر، فلا ينشأ منه قدر، فلا ينشأ منه قدر، كالبعر الناشف، كالبعر الناشف في حق من يبست بطنه، في حق من يبست بطنه، فصار الخارج منه ناشفا لا رطوبة فيه، يلقيه إلقاء، فهذا لا يجب الاستنجاء معه. ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمار، فذكر أن الاستجمار لا يصح إلا بأربعة شروط. فالشرط الأول أن يكون بطاهر مباح غير يابس إلى آخر ما ذكر. وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة كما ذكر ابن مفلح في المبدع وغيره شروط المستجمر به، وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة كما ذكره ابن مفلح وغيره شروط المستجمر به، وهي خمسة. أولها أن يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا، أن يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا. والنجس كما تقدم هو العين المستقدرة شرعا، والنجس كما تقدم هو العين المستقدرة شرعا. والمتنجس هو النجاسة الطارئة على محل طاهر، هو النجاسة الطارئة على محل طاهر، كحجر كان عليه شيء من الخارج، كحجر كان عليه شيء من الخارج، فإن الحجر في أصله طاهر، كما تقدم في منظومة القواعد الفقهية أن الأصل في الحجارة هو الطهارة، فإذا وجد عليه غائط فإنه يصير متنجسا، فإنه يصير متنجسا. وثانيها أن يكون مباحا، أن يكون غير مباح، غير أن يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب. فإذا استجمر بغير مباح ففي المذهب أنه لا يصح استجماره، كمن استجمر بحجر مسروق. والراجح وهو رواية عن أحمد أنه يصح استجماره مع الإثم، وثالثها أن يكون يابسا غير رخو ولا ندي، والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة، ورابعها أن يكون منقيا، أي مذهبا لنجاسة الخارج، وخامسها أن يكون غير محترم، فلا يجوز الاستجمار بمحترم ولا يصح، والمحترم ما له حرمة، ومنه كما ذكر المصنف عظم وروت وطعام ولو لبهيمة، أي ولو كان طعام بهيمة، وكتب علم. فالمعدودات آنفا لهن حرمة، فلا يجوز الاستجمار بهن ولا يصح. واختار ابن تيمية الحفيد صحة الاستجمار بهن مع عدم الجواز، ومال إليه الزركشي كأن يستجمر بعظم، فعلى المذهب لا يجوز ولا يصح، وعلى اختيار جماعة منهم ابن تيمية الحفيد أنه لا يجوز ويصح، فالفرق بينهما الصحة. وأما عدم الجواز فهم متفقون على عدم الجواز. والشرط الثاني من شروط الاستجمار أن يكون بثلاث مسحات، إما بحجر ذي شعب، أي وجوه وأجزاء، أو بثلاثة أحجار، فإما أن تكون المسحة بحجر منفرد، وإما أن تكون المسحة بجهة من جهات حجر ثلاثي أو أكثر. وشرط المسحة أن تعم المحل، والمحل هو الصفحتان والمسربة، والصفحتان هما الجانبان من الوركين المحيطان بالمخرج، والمسربة ما بينهما، فيستعمل الحجر في مسح هذا المحل ويعممه به، ويستعمل ثلاثا، فإن لم تنق زاد خامسة. والسنة قطعه على وتر، فلو قدر أنه استجمر بثلاثة أحجار ولم تنقي فإنه يجب عليه أن يستعمل رابعا، ويستحب له أن يستعمل خامسا ليقطع على وتر. والشرط الثالث ألا يجاوز الخارج موضع العادة، ألا يجاوز الخارج موضع العادة، أي المحل المعتاد، أي المحل المعتاد، بألا ينتشر انتشارا فاحشا، بألا ينتشر انتشارا فاحشا. فإذا انتشر انتشارا فاحشا وعامة ما يكون لمرض وعلة، فإنه يستعمل الماء ولا يستعمل ما يستجمر به من حجر ونحوه. والشرط الرابع حصول الإنقاء أي تحققه، حصول الإنقاء أي تحققه. وقد ذكر المصنف ما يحصل به الإنقاء عند استعمال الماء وما يحصل به عند استعمال الحجر. فأما الإنقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان، عود خشونة المحل كما كان، أي رجوعه إلى سابق حاله، أي رجوعه إلى سابق حاله بانتفاء اللزوجة، بانتفاء اللزوجة. فإن للخارج لزوجة إذا استعمل معها الماء زالت وعاد المحل إلى ما كان عليه. وأما الإنقاء بالحجر ونحوه فهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، فهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، والمراد به الرطوبة. فإن من استجمر بحجر ونحوه فأزال الخارج بقيت رطوبة الخارج، وهذه الرطوبة لا يزيلها إلا الماء، وعفي عنها إذا استعمل الحجر ونحوه. فإذا بقي هذا الأثر الذي لا يزيله إلا الماء كان هذا إنقاء. ولا يشترط وجود اليقين لتحقق الإنقاء، فالأمر كما قال وظنه كاف، أي إذا ظن حصول الإنقاء كان كافيا في براءة الذمة. والظن الذي يريده الفقهاء عند إطلاق ذكر الظن هو الظن الغالب، والظن الذي يريده الفقهاء عند إطلاق اسم الظن هو الظن الغالب، أي المحكوم برجحانه، أي المحكوم برجحانه. نعم. قلتم حفظكم الله تعالى: فصل في السواك وغيره، وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه. فيسن التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس، ولم يصب السنة من استاك بغير عود. ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. وسنن الفطرة قسمان: الأول واجبة وهي ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر أفضل، والثاني مستحبة وهي استحداد وهو حلق العانة وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط فإن شق حلقه أو تنور. عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في السواك وغيره، وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان حقيقة السواك في قوله: وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه. واللثة اسم اللحمة المحيطة بالأسنان، اسم اللحمة المحيطة بالأسنان، فاللحمة التي غرزت فيها الأسنان تسمى لثة وهي مخففة فلا يقال لثة. والمقصود من استعمال العود هو إذهاب التغير ونحوه كتطيب فم مبالغة في تطهيره. والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله: فيسن التسوك، أي استعمال آلة السواك وهي المسواك، فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقا إلا في حالين. فحكم استعمال السواك عند الحنابلة سنة مطلقا إلا في حالين: إحداهما لصائم بعد الزوال، لصائم بعد الزوال، والأخرى لصائم قبل الزوال، لصائم قبل الزوال. فأما الحال الأولى وهي السواك لصائم بعد الزوال فيكره عند الحنابلة، فيكره عند الحنابلة. وأما الحال الثانية وهي استعمال السواك للصائم قبل الزوال فإنه مباح عند الحنابلة بعود رطب ومستحب بعود يابس، فإنه مباح عند الحنابلة بعود رطب ومستحب بعود يابس. والراجح أن السواك سنة مطلقة، أن السواك سنة مطلقة، لا فرق في استحبابه في حق الصائم وغيره، ولا في حق الصائم في بعض أحواله قبل الزوال أو بعده. والمسألة الثالثة ذكرها مبينا صفة العود المستعمل فقال: بعود لين منق غير مضر لا يتفتت. فالعود عندهم متصف بأربع صفات، أولها اللين بأن يكون مندى، اللين بأن يكون مندى أي مشتملا على رطوبة ونداوة. وثانيها أن يكون منقيا أي مزيلا للتغير مطيبا الفم، أي مزيلا للتغير مطيبا الفم، لأنه هو الملائم لمقصود استعماله، لأنه هو الملائم لمقصود استعماله. فإن لم يكن منقيا لم يتحقق المقصود من استعماله. وثالثها أن يكون غير مضر، لأن الضرر ينفى ويمنع العبد منه. ورابعها أن يكون غير متفتت، لأن التفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك. والمسألة الرابعة ذكرها في قوله: ولم يصب السنة من استاك بغير عود، أي كأصبع أو خرقة، فإنه إذا أذهب التغير بأصبعه أو خرقة استعملها لم يكن مصيبا السنة عند الحنابلة، وهو الراجح. فإن المقصود من السواك استعمال آلته وهي العود، وليس مقصود السواك هو تحقق المقصود من استعماله وهو تطيب الفم وإذهاب التغير، فإن هذا هو أثر استعمال عود السواك. والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعماله في قوله: ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين: أحدهما عند صلاة ونحوها، والآخر عند تغير رائحة فم ونحوه. وهاتان الجملتان جامعتان لما تفرق من المواضع التي ذكرها الحنابلة، وهاتان الجملتان جامعتان لما تفرق من المواضع التي ذكرها الحنابلة. فالمذكور عندهم على اختلاف أنواعه يرجع إلى أصلين، فالمذكور عندهم على اختلاف أنواعه يرجع إلى أصلين، أحدهما ما يرجع إلى العبادات، ما يرجع إلى العبادات، فيكون مندرجا في قوله عند صلاة ونحوها. والثاني ما يرجع إلى العادات، فيكون مندرجا في قوله وتغير رائحة فم ونحوه. فمثلا مما يذكره الحنابلة من المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك عند استيقاظ من نوم، وهذا الموضع يرجع إلى أيهما؟ يرجع إلى الثاني. ومن العلم النافع جمع الكلام بما يضبط أصوله، ومن العلم النافع جمع الكلام بما يضبط أصوله ويحقق فصوله، فإن هذا أوقع في القلوب وأسرع في الوصول إلى المطلوب، فإن هذا أوقع في القلوب وأسرع في الوصول إلى المطلوب، وهو علم الكتاب والسنة. فإن العلم سهل ميسور لمن سار فيه بطريقة أهله، ومن خلط وخبط كثر القليل وضيع النافع بما لا ينفع. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله: وسنن الفطرة قسمان، ذاكرا ما أشار إليه بقوله في الترجمة وغيره. فالمذكور عند الحنابلة في هذا الفصل مما يزيدونه على السواك هو سنن الفطرة، وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة إلى الإسلام، وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة إلى الإسلام. فالفطرة هي الإسلام، أي بمعناه العام، أي بمعناه العام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، وهو قول أكثر السلف واختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم. فذكر المصنف أن سنن الفطرة عند الحنابلة قسمان: الأول سنن فطرة واجبة، سنن فطرة واجبة، والثاني سنن فطرة مستحبة. فأما القسم الأول وهو سنن الفطرة الواجبة فذكرها بقوله: وهي ختان ذكر أو أنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وزمن صغر أفضل. فالختان عند الحنابلة واجب معدود من سنن الفطرة، فالختان عند الحنابلة واجب معدود في سنن الفطرة. والختان عندهم نوعان، والختان عندهم نوعان: أحدهما ختان الذكر، ختان الذكر بأخذ جلدة الحشفة، بأخذ جلدة الحشفة، وتسمى القلفة والغرلة. والآخر ختان الأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرفاء الديك. والفرق بين أخذهما أن أخذ أن ختان الذكر يستحب فيه استقصاء أخذ الجلدة، والفرق بينهما أن ختان الذكر يستحب فيه استقصاء أخذ الجلدة، وأما ختان الأنثى فلا يستحب الاستقصاء في أخذها. ووقت وجوب الختان هو عند البلوغ، ووقت وجوب الختان هو عند البلوغ ما لم يخف على نفسه، فإن خاف ضررا سقط الوجوب عنه، لأن الواجب مناط بالقدرة كما تقدم. فإن كان لا قدرة له وخاف على نفسه الضرر سقط عنه الختان. وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر أفضل، كما قال: وزمن صغر أفضل، لسرعة برء الجرح، فإنه يبرأ سريعا ويطيب به البدن. وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه إلى قبيل بلوغه، ما بعد سابعه إلى قبيل بلوغه، فعندهم أنه يختن في الثامن أو التاسع أو بعد شهر أو أكثر ما لم يبلغ. وما كان قبل الثامن وهو السابع فما دونه فإنه يكره في مذهب الحنابلة، فإنه يكره في مذهب الحنابلة، والراجح أنه لا يكره، والراجح أنه لا يكره، بل الختان في السابع هو السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القسم الثاني وهو السنن المستحبة من الفطرة فعدها بقوله: وهي استحداد وحف شارب إلى آخر ما ذكر. فسنن الفطرة المستحبة أربع، فسنن الفطرة المستحبة أربع: أولاها الاستحداد، وفسره بقوله: حلق العانة، أي استقصاء أخذ شعرها بحديدة، أي استقصاء أخذ شعرها بحديدة. فالاستحداد منسوب إلى استعمال الحديدة، فالاستحداد منسوب إلى استعمال الحديدة. والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج، والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج. وثانيتها حف الشارب، والمراد به استقصاء أخذه، والمراد به استقصاء أخذه، أو قص طرفه، أي ما نزل منه على الشفة، أي ما نزل منه على الشفة. فإما أن يحفه باستقصاء أخذه بأن يأخذه كله،

فإذا لم يوجد هذان الوصفان فإن حقيقة الوضوء الشرعية لا توجد. فلو قدر أن أحدا استعمل ماء نجسا على ما ذكر المصنف من بقية كلامه فإنه لا يكون وضوءا لفقد شرط الطهارة. ولو استعمل ماء طهورا لكنه حرام غير حلال كالمسروق والمغصوب فإنه لا يكون أيضا وضوءا شرعيا لفقد الماء شرط الإباحة. والراجح أنه مع تحريم الماء يوجد الوضوء الشرعي، فمن توضأ بماء غير مباح صح وضوءه وكان شرعيا لكنه يبوء بالإثم فيصح الوضوء مع حصول الإثم، وهي رواية عن أحمد عليها جمهور أهل العلم. ثم ذكر المسألة الثانية وتتضمن شروط الوضوء. وشروط الوضوء اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء، أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، تترتب عليها آثاره، والماهية هي الحقيقة فهي خارجة عن حقيقة الوضوء، وعدتها ثمانية. فالأول انقطاع ما يوجبه، أي ما يوجب الوضوء، وموجب الوضوء هو ناقضه، وموجب الوضوء هو ناقضه، فموجبات الوضوء هي ما ينتقض بها، فموجبات الوضوء هو ما ينتقض بها، كمن أراد قضاء حاجته فتبول وشرع في وضوئه قبل انقطاع الموجب، وهو هنا خروج إيش؟ البول، وهو هنا خروج البول، فإنه لا يصح وضوءه لفقده شرط انقطاع ما يوجبه. والثاني النية، وهي شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. والثالث الإسلام، والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل، وهو قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك، قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك. والخامس التمييز، وهو وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره، وهو وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره. والسادس الماء الطهور المباح، الماء الطهور المباح. وتقدم أن الوضوء بغير المباح يكون صحيحا مع الإثم. والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والبشرة هي الجلدة الظاهرة، فيزال ما يمنع وصول الماء إلى الجلدة الظاهرة، وهو ما كان له جرم، وهو ما كان له جرم كدهن أو طلاء أو وسخ مستحكم، فإذا علق على موضع الوضوء من البدن كاليدين شيء يمنع وصول الماء كطلاء أو حبر أو نحو ذلك فإنه يزيله ثم يتوضأ. والثامن استنجاء أو استجمار قبله، استنجاء أو استجمار قبله لمن احتاج إلى قضاء حاجته فخرج منه شيء فإنه يستنجي أو يستجمر بعد قضاء حاجته. فإن لم يحتج المتوضئ إلى استنجاء أو استجمار فإنه لا يكون شرطا لوضوئه. ثم ذكر شرطا زائدا خاصا في قوله وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وذو الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، كمن به سلس بول أو سلس ريح أو امرأة مستحاضة، فإن هؤلاء الممسوسين بالحدث الدائم يشترط في حقهم أن لا يتوضأوا للفرض إلا بعد دخول وقته، يشترط أن لا يتوضأوا للفرض إلا بعد دخول وقته. فإذا توضأ بعد دخول الوقت فخرج منه شيء فإنه لا ينتقض وضوءه، فإن توضأ لفرضه قبل دخول وقته ثم خرج منه شيء فإنه ينتقض وضوءه. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله وواجبه تسمية، أي واجب الوضوء، أي واجب الوضوء، وهو ما يدخل في ماهية الوضوء، وربما سقط لعذر. وربما، ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وواجبه التسمية، أي واجب الوضوء. وواجب الوضوء اصطلاحا هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. والمراد بالتسمية قول بسم الله، والمراد بقوله مع الذكر أي التذكر، والأفصح أنه بضم الذال. فإذا سهى الإنسان أو جهل وجوب التسمية سقط عنه وجوبها وصح وضوءه. والراجح أن التسمية عند الوضوء سنة، والراجح أن التسمية عند الوضوء سنة، وهي رواية في مذهب أحمد. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروض الوضوء، فقال وفروضه ستة. وفروض الوضوء اصطلاحا ما تتركب منه ماهية الوضوء، ما تتركب منه ماهية الوضوء، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدتها ستة: الأول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق. فغسل الفم والأنف داخلان في غسل الوجه وهما باطنه. فغسل الوجه نوعان: أحدهما غسل ظاهر الوجه ويراد به دارة الوجه، والآخر غسل باطن الوجه، غسل باطن الوجه ويراد به غسل الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، ويراد به غسل الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين. والمرفق اسم للعظم الناتئ بين الساعد والعظم، فهذا المفصل المقرون بعظم في أسفله يسمى مرفقا، سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به عند اتكائه وغيره، سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به عند اتكائه وغيره. ومعنى قولهم يرتفق به أي يطلب الرفق بنفسه، أي يطلب الرفق بنفسه، فإنه أهون للإنسان إذا اتكأ أن يجعل اتكاءه على هذا العظم. فيغسل المتوضئ في هذا الفرض يديه مبتدئتين من أطراف الأصابع، أي من رؤوسها، حتى يبلغ المرفقين ويدخلهما في الغسل، وهذا معنى قولهم مع المرفقين. والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، فيندرجان مع الرأس في المسح، فهما من الرأس وفرضهما المسح وليس من الوجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والكعب هو العظم الناتئ، هو العظم الناتئ في أسفل الساق عند مؤخر القدم، العظم الناتئ في أسفل الساق عند مؤخر القدم. وكل رجل لها كعبان في أصح قولي أهل العربية، وهو قول أكثرهم. وكل رجل لها كعبان في أصح قولي أهل العربية وهو قول أكثرهم، أحدهما كعب ظاهر والآخر كعب باطن، أحدهما كعب ظاهر والآخر كعب باطن. فالكعب الظاهر الذي يلي خارج البدن، والكعب الباطن هو الذي يلي باطن البدن. فالعظم الذي يكون مباعدا البدن في أيمن الأيمن وأيسر الأيسر هذا كعب ظاهر، والعظم الناتئ أسفل الساق عند مؤخر القدم مما يلي البدن باطنا في الرجل يسمى كعبا باطنا. والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكره الله تعالى أي في كتابه، والمذكور في كتابه في آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى تمام الآية هي الأعضاء الأربعة المتقدمة: الوجه واليدان والرأس والرجلان. فالترتيب يكون بينها بأن يقدم الوجه ثم اليدان ثم الرأس ثم الرجلان، فلا يقدم واحدا من هذه على الآخر. فلو قدر أنه قدم غسل رجليه على مسح رأسه وأذنيه فإن وضوءه باطل لا يصح. ومحل الترتيب الواجب هو بين الأعضاء الأربعة، وأما أفراد العضو الواحد فالترتيب بينها مستحب، كغسل اليدين مع المرفقين فإنه يقع بعد غسل الوجه وقبل مسح الرأس، فإذا جعل في محله بينهما فإن ترتيبه هنا من قبل الترتيب الواجب. ثم الترتيب المستحب فيه أن تغسل اليد اليمنى ثم تغسل اليد اليسرى، فلو قدر أنه غسل اليسرى ثم غسل اليمنى فوضوءه صحيح. فالترتيب المذكور فرضا في الوضوء نوعان، فالترتيب المذكور في الوضوء نوعان، أحدهما ترتيب واجب وهو بين الأعضاء الأربعة فقط، والآخر ترتيب مستحب وهو بين أفراد العضو الواحد، واضح؟ واضح أم غير واضح؟ واضح. طيب نسأل والذي يجيب يرفع يده. توضأ متوضئ فغسل وجهه ثم استنشق ثم تمضمض، ما حكم وضوءه؟ نعم. لماذا؟ أحسن، لأن الواقع منه يتعلق بالترتيب المستحب، فهو قدم غسل دارة الوجه ثم استنشق ثم تمضمض فيصح وضوءه. أو السادس الموالاة، وضابطها عند الحنابلة هو المذكور في قوله ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله أو بقية عضو حتى يجف أوله بزمن معتدل أو قدره من غيره. فضابط الموالاة عندهم ألا يؤخر المتوضئ غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله، أو أن يؤخر غسل بقية عضو حتى يجف أوله، كمن غسل اليد اليمنى مع المرفق ثم تلبت حتى جفت اليد اليمنى ثم غسل اليسرى، فإن الموالاة هنا تكون عند الحنابلة قد اخترمت لأنه جف آخر أول العضو قبل غسل بقيته، ويكون ذلك في زمن معتدل أي بين البرودة والحرارة، فلا يكون باردا ولا حارا. وذكر مرعي الكرمي في غاية المنتهى أنه يتجه أن يكون الزمن المعتدل هو الذي يتساوى فيه الليل والنهار وهو الواقع قدرا، فإنه إذا تساوى الليل والنهار في المدة التي تكون بين الشتاء والصيف فإن الجو حينئذ يكون معتدلا، وغيره مما يكون باردا أو يكون حارا فإنه يعدل بذلك الوقت، وهذا معنى قولهم أو قدره من غيره. والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف لا النظر إلى الجفاف وهو نشاف العضو. فمتى حكم العرف ببقاء اسم الوضوء بقيت الموالاة، ومتى حكم العرف بعدم بقاء اسم الوضوء سقطت الموالاة. كمن شرع يتوضأ فبينما هو يغسل وجهه ويريد أن يغسل يديه وإذا بطارق يطرق الباب ففتح الباب وأدخله ثم رجع يتم وضوءه، فإن اسم الوضوء حينئذ باق عليه غير زائل عنه. فإن قدر أنه تلبث عند فتح الباب وهو يلح عليه بالدخول والآخر يأبى ثم بقي يتحدثان دقائق في شأن من شأنهما ثم انفصل عنه ورجع إلى أكمال وضوئه، فإن الموالاة تكون هنا قد انقطعت وسقطت وزال اسمها. ثم ذكر المصنف أن الفرضين الأخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث أكبر، فإذا اغتسل الإنسان سقط الترتيب بين الأعضاء والموالاة بينها، فإذا اغتسل الإنسان سقط الترتيب بين الأعضاء والموالاة بينها. فلو قدر أن أحدا أصابته جنابة توجب غسلا ثم أفاض على نفسه الماء وتمضمض واستنشق فإن غسله حينئذ صحيح ويرفع حدثه ويستبيح به ما يستبيحه بالوضوء ويستبيح به ما يستبيح بالوضوء كصلاة ركعتين أو مس مصحف أو طواف ونحوهما. وكذا لو أنه غسل رأسه، غسل شعر رأسه عن جنابة ثم نام لئلا يؤثر فيه البرد إذا أصبح، فلما أصبح غسل بقية بدنه فإن غسله صحيح أيضا لأن الموالاة تسقط حينئذ. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء، ونواقض الوضوء ما يطرأ، ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة على فعله، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة على فعله. فمثلا من الآثار المترتبة على فعل الوضوء أنه يجوز حينئذ منه أن يمس المصحف، أي يمس المصحف، فإذا وجدت النواقض زالت تلك الآثار، وهي ثمانية. الأول خارج من سبيل مطلقا، أي كيفما كان قليلا أو كثيرا، معتادا أو غير معتاد، طاهرا أو غير طاهر. والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، فإذا خرج البول أو الغائط من باقي البدن أي من غير السبيلين فإنه ينتقض الوضوء، كمن انسد مخرجه فشق له في جنب بطنه ما يخرج معه الخارج، فإنه إذا خرج منه بول أو غائط انتقض وضوءه أيضا قل ذلك أو كثر. ومثله أيضا عندهم أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض عند الحنابلة بشرطين، فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين، أحدهما أن يكون نجسا، كدم، فإن كان طاهرا فإنه لا ينتقض وضوءه ولو كان كثيرا، كمن نز منه عرق كثير فإن العرق خارج من البدن ولا ينتقض به الوضوء لأنه خارج طاهر لأنه خارج طاهر، والآخر أن يكون الخارج النجس فاحشا، أن يكون الخارج النجس فاحشا أي كثيرا، وتقدير كثرته يرجع فيه عند كل أحد إلى نفسه، وتقدير كثرته يرجع فيه في حق كل أحد إلى نفسه. والراجح أن الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء، أن الخارج النجس سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء، لكنه يستحب منه، كمن شج فخرج منه دم كثير، كمن شج فخرج منه دم كثير، فعلى المذهب ينتقض وضوءه. لماذا؟ لأن الخارج نجس وهو أيضا كثير، أما على الراجح فإنه لا ينتقض وضوءه وإنما يستحب. والثالث زوال عقل أو تغطيته، أي ذهاب عقل بالكلية كجنون، أي ذهاب عقل بالكلية كجنون، أو ستره أو تغطيته، يعني ستره بنوم أو إغماء ونحوهما. واستثنوا من المذكور في تغطية العقل ما جاء في قوله إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه، فالنوم ناقض عند الحنابلة إلا بشرطين، فالنوم ناقض عند الحنابلة إلا بشرطين، أحدهما أن يكون يسيرا، أحدهما أن يكون يسيرا، والآخر أن يكون من قاعد وقائم غير مستند، أن يكون من قاعد وقائم غير مستند. فإذا نام نائم عند الحنابلة وهو قاعد نوما يسيرا فإن وضوءه لا ينتقض، فإن وضوءه لا ينتقض، إذا نام قاعدا نوما يسيرا فإنه لا ينتقض، فإن نام قاعدا نوما كثيرا فإن وضوءه ينتقض، فإن وضوءه ينتقض. والراجح أن النوم الناقض هو النوم المستغرق المزيل للإدراك، هو النوم المستغرق المزيل للإدراك على أي حال كان، على أي حال كان. وزوال الإدراك بأن لا يحس بمن حوله، وزوال الإدراك بأن لا يحس بمن حوله. والرابع مس فرج آدمي متصل لا منفصل بيده لا ظفره، لأن الظفر في حكم المنفصل، فإن الإنسان يقلمه فينفيه عنه بلا حائل أي بلا مانع، بلا حائل أي بلا مانع، فتوجد معه المباشرة، فتوجد معه المباشرة، فإذا وجد مس الفرج على هذه الصورة انتقض الوضوء عند الحنابلة. فلو مس فرج غير آدمي كفرج دابة فإن وضوءه لا ينتقض، فإن وضوءه لا ينتقض. والراجح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء لكنه يستحب منه، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد. والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، والشهوة هي التلذذ، والشهوة هي التلذذ، والمقصود بقولهم بلا حائل كما تقدم بلا مانع، أي إذا وجد الإفضاء إلى البشرة وهي الجلدة الظاهرة كما تقدم. والراجح أنه لا ينقض أيضا، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد، لكنه يستحب الوضوء منه. ثم قال ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة. فالنقض في الناقض الرابع والخامس يتعلق بالماس لا الممسوس، فالنقض في الناقض الرابع والخامس يتعلق بالماس أي الفاعل، لا الممسوس أي المفعول معه. والسادس غسل ميت، والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره، لا من يصب الماء ونحوه. فمن يصب الماء لا يسمى غاسلا ولا ينتقض وضوءه. والسابع أكل لحم الجزور، والجزور هي الإبل. وعدل الحنابلة في أكثر مقيداتهم الفقهية عن اسم الإبل، وقالوا لحم الجزور لاختصاص النقض عندهم بما يجزر من اللحم، لاختصاص النقض عندهم بما يجزر من اللحم، أي بما يقطع ويحتاج في معالجته إلى سكين ونحوها. فإن كان لا يجزر عادة فلا ينقض الوضوء، كلحم رأس أو كبد أو كلى أو طحال أو مصران، فلا ينقض أو مصران فلا ينقض عند الحنابلة، لأنه مما لا يدخل في اسم الجزر. والراجح أن لحم الإبل ينقض الوضوء مطلقا لاشتراك الكل في العلة، لاشتراك الكل في العلة. وأحسن ما قيل في العلة أنه ما يوجد في الإبل من الشيطنة، أنه ما يوجد في الإبل من الشيطنة، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبي عبد الله ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود ونقله عن شيخه. والثامن الردة عن الإسلام بالخروج منه، أعاد الله تعالى وإياكم من ذلك. ثم ذكر ضابطا كليا في الباب فقال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، أي كل ما يعد موجبا للغسل مما سيعده في فصل الغسل فإنه إذا أوجب غسلا يوجب معه وضوءا، فإنه إذا أوجب غسلا يوجب معه وضوءا. فمثلا من خرج منه مني دفقا بلذة فإنه يجب عليه مع الغسل أن يتوضأ، ويستثنى من ذلك عند الحنابلة غير موت، أي غير غسل الموت، فلا يجب أن يوضأ الميت ويستحب عندهم. والراجح أنه لا يجب مع الغسل وضوء، والراجح أنه لا يجب مع الغسل وضوء، وهو قول الجمهور، لأن الغسل يرفع الحدث الأكبر فيرفع ما دونه مما يندرج في موجب الحدث الأصغر. نعم. والمسألة السادسة ذكرها بقوله: ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه، بأن يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على يقينه، أي بنى على علمه المجزوم به، بنى على علمه المجزوم به. فلو قدر أن أحدا توضأ ثم وهل عن حاله وتذكر هل هو متوضئ أم لا، مع هل انتقض وضوءه أم لا، مع جزمه بأنه كان متوضئا، فحينئذ يعمل بيقينه. وكذا لو أنه جزم أنه كان على غير وضوء وشك هل توضأ فإنه يعمل بيقينه أنه ليس على وضوء. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في المسح عن الخفين، وهو إمرار اليد مبلولة بالماء فوق أكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة، فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر وعاص بسفره يوما وليلة، ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة أيام بلياليهن، وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين. ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط: الأول لبسهما بعد كمال طهارة بماء، والثاني سترهما لمحل فرض، والثالث إمكان مشي بهما عرفا، والرابع ثبوتهما بنفسهما أو بنعلين، والخامس إباحتهما، والسادس طهارة عينهما، والسابع عدم وصفهما البشرة، والثامن أن لا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض، ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاث أحوال: الأولى ظهور بعض محل الفرض، والثانية ما يوجب الغسل، والثالثة انقضاء المدة. ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في المسح على الخفين، وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله: وهو إمرار اليد مبلولة بالماء. وقيد بلها مستفاد من اسم المسح، وقيد بلها مستفاد من اسم المسح. ويكون ذلك فوق أكثر خف، والخف اسم لملبوس القدم، اسم لملبوس القدم الذي يكون من جلد، ولهذا قال ملبوس قدم على صفة معلومة أي مبينة بشروطها عند الفقهاء. وفي حكم الخف الجورب الذي غلب استعماله، وفي حكم الخف الجورب الذي غلب استعماله، فقد صح المسح على الجوربين عن 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحكمهما حكم الخف. والمسألة الثانية بيان مدة المسح، ومدة المسح نوعان، أحدهما 3 أيام بلياليهن، وهذه حظ مسافر سفر قصر لم يعص به، فله شرطان، أحدهما أن يكون سفره سفر قصر أي سافر سفرا جاوز به مسافة القصر عند الحنابلة، وهي 4 برد وتعدل بالمقادير المعروفة اليوم قريبا من 80 كيلا على اختلاف بينهم بالزيادة أو النقصان. وطريقة الفقهاء فيما تباين بين الزيادة والنقصان أن يجعلوه عندما يمكن ضبطه، ويقولون تقديرا لا تحديدا، تقديرا لا تحديدا كالمسألة المذكورة. والآخر أن يكون سفرا لم يعص به، أي لم يكن باعثه طلب المعصية، لم يكن باعثه طلب المعصية، فلم يقولوا لم يعص فيه، فلم يقولوا لم يعص فيه لجواز وقوع المعصية على العبد حتى ولو خرج في سفر طاعة، فالممنوع عندهم أن يكون السفر لأجل معصية، فإنه إذا سافر لأجل المعصية لم يستبح الرخصة المذكورة. والآخر يوم وليلة، وهذه المدة حظ 3، أحدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها، وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها، وثانيهم المسافر دون مسافة قصر، المسافر دون مسافة قصر وهو المفارق بلده ولم يبلغ سفره مسافة قصر، وهو المفارق بلده ولم يبلغ سفره مسافة قصر كمن خرج 40 كيلا عن المدينة النبوية، وثالثهم مسافر سفر قصر عاصم بسفره، مسافر سفر قصر عاصم بسفره أي خارج لإصابة المعصية. والراجح أنه يترخص كغيره، وهذا مذهب الحنفية. والمسألة الثالثة بيّن فيها الحين الذي يبتدئ فيه المسح، فذكر أن ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين، يكون من حدث بعد لبس الخفين، فإذا لبس الخفين ثم أحدث فإن حساب المدة يكون من حين الحدث ولو تأخر مسحه، ولو تأخر مسحه. والراجح أنه يبدأ من أول مسح بعد الحدث، والراجح أنه يبدأ من أول مسح بعد الحدث، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد. فمبتدأ المسح على المشهور من فمبتدأ مدة المسح على المذهب هو من الحدث، هو من الحدث، وأما على الرواية الأخرى وهي الراجحة والله أعلم فمبتدأه من المسح بعد الحدث. ثم ذكر المسألة الرابعة مردا فيها شروط صحة المسح على الخفين، وأولها لبسهما بعد طهارة بعد كمال طهارة بماء، لبسهما بعد كمال طهارة بماء أي بعد الفراغ من الطهارة المائية، أي بعد الفراغ من الطهارة المائية، فلا يلبس الخفين إلا بعد فراغه من طهارته المائية. فلو قدر أنه توضأ حتى بلغ غسل رجله اليمنى فغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف عليها قبل غسل اليسرى فإن وضوءه لا يصح، فإن وضوءه لا يصح. والثاني سترهما لمحل الفرض، سترهما لمحل الفرض أي تغطيتهما لمحل الفرض، ومحل الفرض هو ما يغسل من الرجل، ومحل الفرض هو ما يغسل من الرجل. والثالث إمكان مشي بهما عرفا، إمكان مشي بهما عرفا أي في عرف الناس، أي في عرف الناس، فهما ينزلان في العرف منزلة النعل. والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق أو بنعلين، ثبوتهما بنفسهما في الساق أو بنعلين، بأن يلبس نعلين يثبتان بها. والراجح جواز المسح على ما لم يثبت بنفسه كالذي يشد بحبل، جواز المسح على ما لم يثبت بنفسه كالذي يشد بخيط ونحوه. والخامس إباحتهما بألا يكونا مسروقين ولا مغصوبين، فلو مسح على مسروق أو مغصوب فإن مسحه يكون غير صحيح في المذهب، والراجح أنه يصح مع حصول الإثم. والسادس طهارة عينهما بألا يكونا نجسين. والسابع عدم وصفهما البشرة أي عدم إبانتهما ما وراءهما من البشرة، عدم إبانتهما ما وراءهما من البشرة، فإذا ظهر ما وراءهما من البشرة كخف رقيق فإنه ينخرم هذا الشرط. والراجح والله أعلم جوازه، والراجح والله أعلم جوازه ما لم يكن خفا رقيقا يسري منه الماء إلى القدم، ما لم يكن خفا رقيقا يسري منه الماء إلى القدم، فإن الرخصة حينئذ غير مناسبة لمعناها، فكأنه لا شيء على القدم. وثامنها وهو من زيادات غاية المنتهى للكرم وتبعه شارحه الرحيباني أن لا يكون الخف واسعا يرى منه محل الفرض، فإذا كان الخف واسعا أي فضاضا بحيث يرى منه بعض محل الفرض فإنه لا يصح المسح عليهما. ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخفين، فقال ويبطل وضوء من مسح على خفيه، فيستأنف الطهارة أي إيش معنى الاستئناف؟ أي يبتدئها، أي يبتدئها. ومن الخطأ الشائع على ألسنة الناس إطلاقهم الاستئناف بمعنى الاستكمال، وذلك في ثلاثة أحوال: الأول ظهور بعض محل الفرض، فإذا ظهر بعض محل الفرض الواجب ستره كأن يخلع الخف فإنه يستأنف طهارته. والثاني ما يوجب الغسل أي موجباته الآتية، فإذا وقع منه موجب للغسل كجنابة ونحوها فإنه يبطل، تبطل مدة المسح على الخفين. والثالث انقضاء المدة وهي المتقدمة في حق كل أحد بحسبه. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله فصل في الغسل، وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة، وموجبات الغسل سبعة: الأول انتقال مني ولو لم يخرج فإذا اغتساله ثم خرج بلا لذة لم يعده، والثاني خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه، والثالث تغييب حشفة أصلية متصلة بلا حائل في فرج أصلي، والرابع إسلام كافر ولو مرتدا أو مميزا، والخامس خروج من الحيض، والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عارت عنه ولا بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطيط فيها، والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما، وشروطه سبعة أيضا: الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، وواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر، وفرضه واحد أيضا وهو أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والأنف، ويكفي الظن في الإسباغ. ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل، وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة، وهو بقيد جميع بدنه يفارق الوضوء، فالوضوء يستعمل في 4 أعضاء ويختص بها. والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل وبين أنها 7، وموجبات الغسل يراد بها أسبابه التي متى وجدت أمر العبد بالغسل، أسبابه التي متى وجدت أمر العبد بالغسل. فالأول انتقال مني ولو لم يخرج، فإذا أحس الإنسان بانتقال منيه ولم يخرج وجب عليه الغسل، ويحس به الرجل في ظهره والمرأة في ترائب صدرها. والراجح أنه لا يجب الغسل مع الإحساس، والراجح أنه لا يجب الوضوء مع الإحساس بانتقال المني ولو لم يخرج. والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل، وتشترط لذة في غير نائم ونحوه، فلا بد أن يكون خروجه من مخرجه دفقا بلذة، فلا بد أن يكون خروجه من مخرجه دفقا بلذة إلا في حق النائم. والثالث تغييب حشفة، وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر، وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر أصلية متصلة غير منفصلة بلا حائل، أي بالإفضاء مباشرة في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، فإذا أفضى بالإيلاج مغيبا حشبته في قبل أو دبر وجب عليه الوضوء، وجب عليه الغسل ولو لم ينزل. والرابع إسلام كافر ولو مرتدا، فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، ولو كان مسلما ارتد ثم رجع إلى الإسلام فيجب عليه الغسل أيضا. والخامس خروج دم الحيض، وهو دم جبلة يخرج من رحم المرأة، دم جبلة يخرج من رحم المرأة في أوقات معلومة. والسادس خروج دم النفاس، فلا يجب بولادة عرت عنه، ودم النفاس هو الدم الخارج من المرأة عند الولادة، الدم الخارج من المرأة عند الولادة. فلو قدر أن امرأة ولدت ولدا وعرت من الدم فلا يجب عليها حينئذ الغسل، لأن موجب الغسل هو الدم الخارج. قال: ولا بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطيط فيها، والعلقة الدم الجاف، والمضغة القطعة من اللحم. ومعنى لا تخطيط فيها التي لا صورة فيها للجنين، التي لا صورة فيها للجنين لأنه ليس ولادة. والسابع موت تعبدا، أي لا تعقل علته، أي لا تعقل علته، فيؤمر بغسل الميت ولا علة لإيجاب الغسل عليه، وهو عندهم حكم تعبدي أي غير معقول العلة، وهو عندهم حكم تعبدي أي غير معقول العلة. ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما، فمن كان شهيد معركة أو قتل ظلما فلا يجب غسله. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان فروض الغسل وأنها 7 أيضا. الأول انقطاع ما يوجبه، وهي الأسباب 7 المتقدمة، فلا يشرع في الغسل حتى يفرغ من سببه. والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، وتقدم بيانهن فيما سبق من الكلام على الوضوء. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل وأنه واحد، ذكره بقوله: وهو التسمية مع الذكر، أي قول بسم الله مع تذكرها. والراجح أن التسمية عند الغسل ليست واجبة بل مستحبة، وهي رواية في مذهب أحمد. ثم ذكر المسألة السابعة وفيها بيان فرض الغسل وأنه واحد، وهو أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والأنف، فلا بد أن يعم الماء بإفاضته على جميع بدنه ومنه داخل الفم والأنف، فلا بد أن يكونا داخلين في غسله لأنهما من جملة البدن الذي يطلب غسله عند طهارة الحدث الأصغر، وذلك بالوضوء والمضمضة. قال: ويكفي الظن في الإسباغ، أي يكفي ظنه في حصول هذا التعميم، فإذا أفاض الماء وظن أنه أسبغ كفاه ذلك. وتقدم أن الظن إذا أطلق عند الفقهاء فالمراد به الظن الغالب، وهو الظن الراجح. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد المغرب بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.